فلا عدوان إلا على الظالمين. الحرام بالشهر الحرام والحرمات

على الصوت حافظوا عليه ده الثروه ده ربنا يزيدك يا مولانا. Oh, I'm going to فاستيسر من لك الحدود الشعب، لك سيدنا. نعم كده عم كده نعم كان النعم. انت عبدك الشحة قلنا نولك عينك خدوا حدود الشحة حبيبي مالك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الحج أشهر معلومات. نعم الحج أشهر معلومات. صحيح تحليل ونشيدك ونكوير لما علمينا اب ولك الشعب وحدود الشعب وتزودوا من خدوع الجهود الشعب حبيبي حبيب قلبي حبيب كل نعم مولانا كان عبر بي لا لا يا الله يا حبيبي يا أكبر Bismillahirrahmanirrahim. الله يفتح عليك يا شيخ. لك سيدنا فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه إثم عليه ومن تعجل فلا إثم عليه